فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع، يعني مفهوم هذا اللفظ حله يعني حل الجماع إذا انقطع الحيض. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند، وليس له في ذلك مستند، يعني مذهب ابن حزم وهو ظاهري. قال وفيه أقوال لعلماء الأصول، قال وليس له مستند في ذلك لأن هذا أمر بعد الحظر، فالأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، يعني الأمر بعد الحظر، إن من علماء الأصول من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح، يعني إذا كان الأمر قبل النهي واجبا فواجب أو مباحا فمباح، أو مباحا فمباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، يعني إذا كان الأمر بعد الحظر بعد التحريم فإنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وهذا واجب قبل النهي، أو كان مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد قبل النهي مباح. قال وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، قاله الحافظ ابن كثير. قال وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، يعني إن تعذر عليها استعمال الماء أي نعم فقدته أو عجزت عن استعماله فتتيمم، لأن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. لك الصحيح نعم ما اتفق عليه العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهذا يشير فإذا تطهرن أي تطهرن بالاغتسال. لو كان المراد

وباقي أسانيده أسانيده وباقي في المسند وباقي أسانيده في المسند، وذكر المواضع وابن ماجه والدارمي والبيهقي. قال أحمد شاكر رحمه الله: وعندي أنه اختلاف لا يضر، فبعض الأسانيد صحاح، وما كان غير ذلك فلا يؤثر في صحة الصحيح. وقد وقع في إسناد الحديث في هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير وفي متنه خطأ، صححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. قال: وهو في صحيح ابن حبان وغيره. وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي نحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وعن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا من قوله، وروى الإمام أحمد من قوله، يعني من قول عبد الله ابن عمرو. الموقوف هو قول الصحابي. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وفي لفظ له: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بنحوه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل وسلم. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. نعم. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. هكذا رواه النسائي عن أبي هريرة موقوفا. كل حال هنا ما قال كفر بالله، ولكن لعله يعني كفر دون كفر، إلا إذا كان يستحل هذا الحرام بعد أن تقام عليه الحجة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح منها قبولها وحرم دبرها، فالعدول عن المباح، العدول عن الحلال إلى الحرام هو كفر. نعم. وإن لم يكن كفرا أكبر أو كفرا بالله، لكن قد يكون ذلك، يعني قد يكون كفرا أكبر إذا كان يستحل ما حرم الله بعد إقامة الحجة عليه، خاصة في الأمور الخفية. أما ما كان معلوما من الدين بالضرورة فإن الحجة قائمة، لأن الضرورة تلجئ إلى معرفة ذلك الشيء من الدين.